Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 所有代名詞2 النظارة メガネ لقد نسي نظارته 彼は彼のメガネを忘れました。 أين ترك نظارته يا ترى؟ 彼のメガネはどこにあるのですか？ الساعة 時計 الساعة عاطلة 彼の時計は壊れています。 الساعة معلقة على الحائط 時計が壁にかかっています。 جواز السفر パスポート لقد فقد جواز سفره 彼は彼のパスポートをなくしました。 أين ترك جواز سفره يا ترى؟ ではどこに彼のパスポートはあるのでしょう？ هم هن الخاص بهم بهن 彼らの لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم 子供たちは自分の両親を見つけられません لكن ها هم الوالدان قادمون هناك でも彼らの両親が来ましたよ أنتم كم الخاص بكم あなたの كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر ミラーさん旅行はいかがでしたか أين زوجة حضرتكم سيد ميلر ミラーさん奥様はどこですか أنت ك حضرتك الخاص بك あなたの كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث スミスさん旅行はいかがでしたか أين زوج حضرتك مدام سميث スミスさんご主人はどこですか